أهلا أعزائك العام وأنتوا بألف خير. كل عام وسوريا الحبيبة بألف ألف خير. جينا تنعيدكم جينا جينا جينا. كل عام وجيشنا البطل المغوار بألف خير ومكللا بالنصر بإذن الله. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. كل عام وقائدنا العظيم الدكتور بشار الأسد بألف ألف خير. مستمعي الأعزاء أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الأعداد والتقديم. أهلا بكم. أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الفطر السعيد. إن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم وعلى بلدنا وعجيشنا وعقائدنا بألف ألف خير. مستمعي الأعزاء، ضيفنا اليوم صوت جميل من ساحلنا الجميل المعطاء، الذاخر بالأصوات الجميلة، العاشقة للتراث، عاشقة الغناء منذ نعومة أظفاره، هاجسه تقديم الأغنية الطربية الجميلة. ضيفنا اليوم فنان يغني الطرب ويجيد كل أنواع وكل ألوان الغناء، مميز بصوته الهادئ، يعمل مدرسا لمادة الموسيقى وهذا ما مكنه من الغناء بشكل جيد، وهو عازف عود لديه أغاني مسجلة في إذاعة دمشق. ضيفنا اليوم الفنان ياسر إبراهيم، أهلا ومرحبا بك على أثير إذاعة أمواج، ضيف عزيز في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الفطر السعيد. إن شاء الله يا رب كل عام وأنت بألف خير وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. كل عام بخير. شكرا لك للطفك وذوقك والتقديم الجميل. أهلا وسهلا فيك. كل عام وأنت بخير وكل شيء عم بيسمعنا بخير والبلد بخير، الله يحمي بلدنا. آمين، آمين، آمين يا رب، آمين يا رب. إن شاء الله جيشنا دائما مكلل بالنصر المؤزر بإذن الله. أيضا رح رحب بضيفنا الشاعر باسل محمود، وهو يعني شاعر يكتب الشعر المحكي والشعر الغنائي. شاعرنا أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج، كل عام وأنت بخير. كل سنة وأنتم سالمين، وكل سنة وبلدنا الحبيب سوريا بألف خير، وجيشنا العظيم وقائد جيشنا العظيم وكل مواطن شريف في هذا البلد بألف خير. أهلا وسهلا. إذاعتكم اللي دائما بتسلط الأضواء على أشياء كتير مغمورة، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا فيك، وكل عام وأنتم بألف خير وبلدنا بخير. طبعا لمن يود التواصل معنا والمشاركة في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الفطر السعيد، الاتصال على رقم 213-215. ورح نرجع للفنان ياسر إبراهيم، وبدنا هيك معايدة للي عم بسمعنا لسوريا، لجمهورك بطريقتك الخاصة، شو رح تسمعنا؟ طبعا العيد كل إنسان له وجهة نظر بأي مناسبة بتمر. العيد بالنسبة لي هو الأم، العود نعم هو الأم كمان، الشرطي لي على العود. فالوطن الكبير هو الأم الكبيرة. لكن أنا من هون بدي أترحم على كل أم ويمد بعمر كل أمهات الناس. آمين. لأنه إذا بمر العيد واحد ما عنده أم بحس أنه في عنده مشكلة. صحيح. الأم بتلم. إيه والله بتلم. الأم بتلم فعلا. وسورية أم. إيه. أمنا جميعا. فأنا عندي أمي الله يرحمها ويرحم موتاكم. الله يرحمها. من خلال هال. نعم. الله يرحم روحه، ووجه تحية للوالدة مسامة كمان، عيدي كل عام وانت بألف خير ماما. كل عام وكل الأمهات بألف خير يا رب. فرح عالبال أمي أمي أمي، يا كل من قال غنى بموال، فرح عالبال أمي أمي، يا كلمة حب أمي هدية الرب أمي، يا كلمة حب أمي هدية الرب أمي أمي أمي أمي أمي. يا ما سهرتي يا ما تعبتي ليالي زمان، ما مليتي لا ما تجرتي يا نبع الحنان، يا ما سهرتي يا ما تعبتي ليالي زمان، ما مليتي لا ما تجرتي يا نبع الحنان، علمتينا ربيتينا عذبناكي ما نسيتينا، علمتينا ربيتينا عذبناكي ما نسيتينا، صبرت كتير تتربينا وشو ما عملنا بتحبينا، صبرت كتير تتربينا شو ما عملنا بتحبينا، يا كلمة حب أمي هدية الرب أمي، يا كلمة حب أمي هدية الرب أمي أمي أمي أمي أمي. الله سلم هتم استاذ ياسر، وتحيه لكل الامهات وان شاء الله كل عام وهن بخير، وخاصه امهات الشهداء اللي لواتي قدمنا في ذات اكبادهن فداء لهذا الوطن الحبيب، وهن دائما يقولن عندي اسا اثنين وثلاثة هني فداء لسوريا الحبيبة. تحية لأمهات الشهداء. شاعر باسل محمود أيضا بدنا نسمع شيء هيك تحية بداية فترتنا بهالحلقة الخاصة. شو بتحب تبدأ أو تسمعنا شيء شعر من الشعر المحكي؟ شعر تكرم عينك. أول شيء كل عام وكل أم على هذه الأرض الطيبة بألف خير، وبوجه تحية لأمي ولكل أم شريف في هذا الوطن. راح وجه تحية لرجال الله على الأرض، تحية لألون، لأنه لولاها نحن ما أنا موجودين حقيقة. ما بعتقد في كلمة بتعطيهم حقه، ولا بعتقد في تصرف بجاري اللي قدموها. صحيح. فراح أعطيهم هيك كلمات أغنية هي قيد التحضير إن شاء الله. بتقول لهم لرجال الله: من أرض ريحتها مجد يبقى الوفا عنوان، ورجال تصدق بالوعد عند الوعد إيمان. من رجال كفنها العلم، من أم قلبها شو انظلم، أطفال تتحدى الألم وقلوبها من صوان. خلي صوتك كالرعد، صوت الرعد رنان، لقين درسك للوغد، مجدك إلك برهان. يا جيش بيلبي الندى، يا جيش مو قد حدا، يا ويل ويل للعدا، يوم الحسم قد حان. الله. يا جبين تكلل بالورد، سيري بحمى الرحمن، شعبيك باقي على العهد، حصنك أبد منصان. حبيك سوريا فرض، ورجال عم تحمي الأرض، الله بارك. حبيك سوريا فرض، العفو، حبيك سوريا فرض، ورجال عم تحمي العرض، الله بارك هالأرض، فيها ابتدى الإنسان. وكل عام وكل رجال الله بألف خير وألف سلام إن شاء الله. يا رب سلمك على الكلام الجميل، الله يعطيك العافية يا رب. الشاعر بس أكيد رح يلحنا ويغنيها الأستاذ ياسر إن شاء الله. لا الأستاذ ياسر أغنية رائعة. لا هذه للأستاذ محمد أبو رندا، بوجه له تحية إن شاء الله. عم نشتغل على تحضير. معنا تليفون. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. مين معنا؟ يعطيكم العافية، سميرة من اللاذقية. أهلا وسهلا فيك ست سميرة. كل عام وأنتم بخير، ولكل أمهات العالم بخير، ولكم بخير، ولسوريا بخير. شكرا كثير لك. عم تسمعينا؟ لك. أنا فيني بلا إذاعتكم. الله يخليك تسلمي. شكرا لك. شو حابة تحكي بهالعيد؟ والله أنا حاب أهدي خاطرة أمي هدية لألكم. تفضلي. هي تأليفي أنا. يلا. يا نور عيوني ويا كياني ورفيقة أحزاني، يا رجائي في شدتي وتعزيتي في شقائي، يا لذتي في حياتي وراحتي في مماتي، يا حافظة عهدي ومطببة سهدي، أمي ما أحلاك يا أمي، وما أحلى كلمة أمي، هذه الكلمة النابعة من القلب يلي أوصانا بها رب العالمين والرسول صلى الله عليه وسلم. على بساط الأوجاع ولدتيني، وبأيدي الآلام ربيتيني، وبعيوني الأتعاب رعيتيني، وبقدر المشقات حميتيني. حلو. الله يعطيك العافية ست سميرة، إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير يا رب. وأنت بخير يا رب. شكرا لك ولا مداخل. عفوا، هي هدية لكم ولضيوفكم. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيكم. شكرا. عفوا. نرجع للفنان ياسر إبراهيم، فنان وضيفنا اليوم على أسير إذاعة أمواج. أستاذ ياسر، يعني غنيت الأغاني الخاصة وتعرف عليك الجمهور من خلال هذه الأغاني، يعني تعرف عليك الجمهور من خلال هذه الأغاني الخاصة أم من خلال الأغاني التراثية القديمة؟ يعني في طبعا هو الأساس الأغاني التراثية، يعني ما يعني من خلال حفلات مسارح، إن كانت ما مهرجانات أو حفلات يعني عامة يعني. لكن أنا في إلي مشاركات يعني، الناس عرفتني كمان، أنا شاركت مهرجان الأغنية السورية الثاني والثالث على ما أظن يعني. إيه طبعا شاركت بأغاني خاصة يعني في مرشفي، وإن شاء الله بدي زودكم فيها يعني قريبا. بالإضافة أنا شاركت، كان عندي مشاركة بافتتاح الفضائية السورية طبعا من خلال مشاركاتنا ب المهرجان الأغنية السورية. نعم. تم اختيارنا مجموعة، كان في افتتاح الفضائي السوري. نادي نعم يعني عرف الجمهور من خلال الأغاني التراثية. التراثية والخاصة إلى حد ما. يعني عندما سجلت أغانيك الخاصة يعني كنت مشروع نجومي يعني إنك تكون فنان نجم. هلا أنت مسكت السكينة هلا تذبحيني. لا حلو تسليط يعني الضوء على فترة حلوة. من أعاق هذا المشروع؟ ما حدا تقول انت افتتحت الفضائي يعني مشاركت مع بعض الفنانين في افتتاح الفضائي السوري ومنهم كان الفنان الكبير صباح فخري الله يطول بعمره ايه والله ميا دبسيلي كثير من الفنانين اللي لما معروفين و هلا لكل انسان لكل هلا لكل سياره بس بدها تمشي لازم يكون في طريق معبد طريق طويل كان طريقك غير معبد إلى حد ما يعني دائما وأبدا النجومية مثل أي صناعة تانية نعم. النجم صناعة يعني نحن ما فينا يعني ما في أصوات جميلة مغمورة أصوات جميلة جدا صحيح مغمورة جدا وما أنا ما أسمع فيها يعني وعنده الطموح أنه ممكن تصير بس ما في مجال يعني النجم صناعة صحيح صناعة مثل أي صناعة تانية مثل فيلم السينما نعم. أنا بدي أصنع نجم صحيح. بعمله نجم صحيح. بغض النظر عن ذكر الأسماء يعني في نجوم كبار أنا ما فيني أسمعهم هلا نحن بعصر نجم الأغنية يعني من أغنية بصير نجم الأغنية يعني الأغنية هي باب هي باب إنه يكون نجم بس باب. إنه يصير نجم شو النجم النجم يعني يعني كيف نسميه صعود القمي مثلا في الاختصاص مجال الاختصاص زمان يعني وكان في مسلسل صح. اسمه الدروب القصيرة إذا بتتذكروا فنفس الفكرة, هذا وصول آني سرعان ما ينزل عن هذه القمة التي صحيح هو نحن نشوف أنه مثلا الأغاني القديمة لحد الآن عالقة بأذهاننا وبأذهان الكثير من اللي عاصر شريحة واسعة شريحة واسعة لكن الأغنية الحالية يعني يوم أو يومين يمكن مجرد أن تغيب نسيت الأغنية ما عم تعلق بذهنها شو أنا ما بعرف إذا أنا بدي يكون مخطئ بالمثال اللي بدي عفوا المثال اللي بدي يطرحه مطربنا الكبير اللي هو رمز لنا في الغناء العربي يعني صباح فخري صباح فخري مثلا ايه والله نوجه له تحيه الله يرضي عمره ايام نعم هو تراث نعم صحيح بس اللي بدي احكيه الاغاني اللي بيغنيها صباح فخري لا له هي انا سؤال هذا بدي ما بعرف انا على هو على ولا ما يعني كثير من الاغاني اغاني تراثيه صح اذا النجم كبير من الاغاني التراثيه صحيح ما بالضروره الاغنيه الخاصة بتعمل نجم هلا مشان ما ناخذنا الحكي كثير نعم. نسمع شيء اكيد يعني مشان ما نكثر كثير حكي طمعين احنا هنا عنا طمعين بدنا نسمع اكبر يعني عدد من الاغاني اغنية عزيزة علي هالاغنية كل الناس بتعرفها يعني نصيبي نصيبي نصيبي معك لا بحكي ولا بعاتب ولا بمنعك نصيبي نصيبي نصيبي معك لا بحكي ولا بعاتب ولا بمنعك لا تغيب لا تروح يا رفيق الروح لكن انت ورايح خد قلبي معاك لكن انت ورايح خد قلبي معاك شو بعمل يا غالي شو بعمل بحالي شو بساوي معاك ما في بدموعي يا ريت بدموعي بقدر رجعك نصيبي نصيبي نصيبي معاك لا بحكي ولا بعاتب ولا بمنعك لا تغيب لا تروح يا رفيق الروح لكن انت ورايح خد قلبي معاك لكن انت ورايح خد قلبي معاك شاعر باسل محمود، يعني في تعاون بينك وبين الأستاذ ياسر من خلال كتابة الأغاني، لكن قبل أن يعني نحكي عن هذا التعاون خلينا نحكي عن حكايتك مع الشعر، كيف كانت، كيف بدأت الكتابة؟ حكايتي مع الشعر حقيقة الأمر قديمة، بس ما حبيت أنا تبصر النور هالتجربة لفترة وجيزة. حبيت يضل الشعر شيء خاص فيه إلي أنا، بس ثابت هالأزمة إنه لازم في عنا طاقات تفجرت، في عنا شغلات لازم نعبر عنها بالشعر، بكلمة، بموقف، ولا بكتب أنا من زمان حقيقة الأمر. نعم. إيه بس الأزمة فجرت فينا كتير شغلات. يعني شجعتك إنك تظهر. أكيد أكيد أكيد يعني اليوم مثلاً بتكوني عم تشوفي موقف سواء كان إنساني أو سياسي أو اقتصادي بيك تعبري عنه، فأنت بتحسي حالك أنه أنت قادرة تعبري عنه بالشعر. ليش اخترت الشعر تحديداً لتخاطب الناس؟ الشعر المحكي تحديداً. تحديداً الشعر المحكي. الشعر المحكي لأنه الشعر سلس عذب، بيهرب من ضوابط اللغة، من ضوابط شعر التفعيلي والوزن العروضي. نعم. بتحسي أنه قادر يفوت على أذان، سهل بسيط كتير، سهل بيفوت على أذان الناس اللي بتلقيها الشعر عليهم بطريقة كتير لا تخضع إلى الفلترة اللي بيتطلب الشعر العروضي أو الشعر الموزون. فالشعر المحكي حقيقة والشعر سلس عذب كتير قادر يوصل. عفوا أنا بدي أعمل تفضل تفضل. يعني الإنسان ما فيه يختار. صحيح أكيد كمان ما فيه يختار، هو مسير بهذا الموضوع. نعم. نعم. وخاصة الشاعر. صحيح. يعني إنه لاش اختار يكتب. نعم. ما هو شاعر هذا بالفطرة، وخاصة الشعر المحكي. نعم. الشعر المحكي. صحيح. إذا بتجتمع كل شعراء، الشعراء اللي بيكتبوا شعر عمودي. نعم. نعم. انه يكتبوا جملة شعر في الشعر المحكي ما ممكن. لا لا لا ابدا، هذه موهبة. موهبة صحيح، هذه موهبة من رب العالمين. لا تسألي كيف تعرفتوا على بعض، كيف اللي صار في تعاون، تخبروني هيك القصة. انا بعتبر جائزة حلوة كتير كانت لي، محاسن الصدف انه على فكرة ما عارف كتير، ما انا قديمة كتير، ولكن الأستاذ ياسر بيجمعني فيه كتير أشياء. بتحسي إنه روح، أنا ما يعني ما بعرف، بخاف إني ما أعبر عن اللي جواتي، بس إنسان بمعنى كلمة إنسان. الأستاذ ياسر قبل ما يكون إسلام، الله إنسان يخليك إسلام، رائع، إنسان مثالي بكل شيء. هو أستاذ الموسيقى، عم أخذ عنده موسيقى. صح. كم عم تتعلم موسيقى كمان؟ إيه كمان. آه. عود ما كل ما فيها الشخص يعشق، فلقيت إنه بإيده العود على طول، فحبيت إني أتعلم عود، خاصة مشان كتابات الشعرية إنه بيلزم العود، ولكن كان إلي دافع أكتر إنه. كم أغنية كتبت له؟ حاليا واحدة جديدة. جديدة. شو بتدخل كلماتها؟ هلا كلماتها هلا بنقول هو ما بيعرف. أنا رح أقول كلماتها هو. خلنا مقطع صغير منه هو بيكملها دماغ. تكرم عينتين في غنية صارت، وهو عندي ضيف بالبيت على فكرة، يعني ولدت بوجوده يعني. حلو. إيه فبتقول يا عمرنا الماضي. بتسأل شو بني، ما حد عنك راضي، فقير وغني، الغني ما عم يقنع والفقير ما عم يشبع، عالق ضرب المدفع والعاني الدنيا. حلو. فهلا الأستاذ ياسر بتكو تعريف الأغنية له، لأنه ولدت الأغنية بحضرته، كان التلحين له كمان. موضوع التلحين، التلحين إله. لا العفو منك، لأنه الفكرة اللحنية كانت منك أنت اللي دندن. أعطاك الفكرة قوي وانت بعدين تنفستها. بعدين انا دندنتا قاعد انا والفنان آصف ابراهيم بنوجه له تحيه. استاذ آصف مسك العود قال لي هات لهوني كملها، قلت له هي لك والسلام عليكم. يعني خلينا نسمع هيك الفنان آصف بنوجه له تحيه. يا عمرنا الماضي تسال شو بني، ما حد عنك راضي، فقير وغني، عمرنا الماضي بتسأل شو بني، ما حد عنك راضي، فقير وغني، الغني ما عم يقنع، فقير ما عم يشبع، غني ما عم يقنع، فقر ما عم يشبع، عالق ضرب المدفع والعاني الدنيا. لما جينا بصرخة عديني هموم الدنيا لقيناك ومن لوني نحن لما جينا بصرخة عديني هموم الدنيا لقيناك ومن لوني جينا وعمل نبكي وعم نحلم بالضحك جينا جينا وعمل نبكي وعم نحلم بالضحك داري الشغل لبكي وعالقم طنطني حلو والله بدي شوفك اليوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي بدي شوفك اليوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشيرة تسلم علي عبكرة وعشيرة خبيك بعيني يا حبيبي بدي شوفك اليوم يا حبيبي تتبعني الأعزاء أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأيضا أجدد الترحيب بضيوفي الفنان ياسر إبراهيم والشاعر باسل محمود أهلا وسهلا بكما على أثير إذاعة أمواج من طرطوس أعود للحديث معك أستاذ ياسر الفنان كيف تهاجميني كثير اليوم لا أكيد ما في مهاجمة نحن أنت رح زين رح تزيننا اليوم هالفترة بهالمناسبة قلنا بوجودك أنت والشاعر باسل أهلا وسهلا فيكم يعني يقال عن الفن هو يعني إنه علاقات هل أنت قريب من هذه العلاقات يعني الفنان إذا ما عنده علاقات ما بيوصل طبعا بده يكون في علاقات طبعا يعني قريب من هالعلاقات الفن يعني الفنان الفن يعني يقسم لعدة أقسام يعني الشخص الفنان إما بيكون انطوائي فنان لحاله أو بده يقدم شيء للجمهور فيعني علاقة يعني كيف بده يتواصل مع الناس صحيح يعني بده يتواصل مع الناس فمن خلال العلاقات طبعا هذا سؤال مهم ضروري الفنان يعني حتى ينعرف أكثر لازم يشارك بحفلات بمهرجانات ولا ما ضروري يعني كيف بدنا نعرف حسب هوني انا اذا بتسمحي الدخل حسب الاعلام اذا في له تغطيه اعلاميه الفنان وله مواكبه دعائيه بعتقد اليوم طرق الوصول اي اكيد بيوصل اليوم انت عم تسالي سؤال كتير حساس انه العلاقات انه العلاقات بدها تكون مبنيه على شو على اسس صحيحه حقيقيه وعلى اسس انه لفرضيه الواقع اللي نحن اليوم فيه نعم استاذ ياسر صافي كتير يعني لو بده يبني علاقات مثل اللي عم تتفضلي عنا وتسأليها كان وصل من زمان بس نحن الصراحة اللي هو فيها بعتقد خليته انه يفرم لا ويضل المكان اللي هو فيه ملاقة احلى من انه حتى اشيك وارتب من انه مثلا يلجأ لعلاقات مشهوبة اليوم انت على فكرة الناس كتير المطربين بيلجأوا لعقود بتكبلهم اكتر ما بتشهر بتحدهم فلا انا من بعتذر اني اتدخلت بهالموضوع انا خد راحتك لا انا عفوا عم احكي لانه بعرف بعرف وجعه جلسه اكيد انا فعلا هذا وجعي طبعا هذا اي مو وجعي انا هذا وجع كل فنان بيحب يعبر الفنان بده يعبر عن شيء بداخله يعني عن مشاعره واحاسيسه طيب شو فنه. يعني شو السبب برايك شو السبب برايك بانه كثير من الفنانين اللي شاركوا او الفنانين الشباب او المواهب اللي شاركت وصارت بعدين نجوم يعني بنشوف انه بيشاركوا بمسابقات المعروفه ذا فويس عرب ايدل الى اخره وقت اللي عم بيشتركوا باغنيه طربية او من الاغاني القديمه التراثيه الرخيمة الاصيله بيأدوا بطريقة فظيعة بيكون بيعطي صوت جميل جدا وبينجحوا بينما بس يكون في أغنية خاصة فيهم بيهبط مستوى. بيهبطوا. شو السبب؟ هاي الصناعة. نرجع للصناعة. شو السبب طيب؟ الكلمة. الكلمة مهمة. يعني نحن اليوم نحن في عصر تكنولوجيا. يعني عدم مؤاخذة. أنا بتمنى هلا شيء 100 مليون يكون عم بسمعنا إذاعتكم يعني هذا. وبتمنى يكون طموحك يعني. يعني بالمناسبة أنا أتمنى من المسؤولين هيك يدعموك شوي أكثر يعني بالمبنى بالتجهيزات. يعني هلا بدنا معي الأغاني. معلش جبت الأغاني الكاسيت أغاني الخاصة بدي ما فينا نحطها يعني. أنا تفاجأت يعني. أتمنى هذا الموضوع. نعم. إيه فا. حكيت عن. إيه تفضل. فشو كنا عم نحكي؟ كنت عم تحكي عن الأغنية. الأغنية إنه ليش الفنان بيأدي؟ بيأدي أغنية خاصة بيفشل يعني. بيفشل. بينما إذا بيقلد القديم. الكلمة الكلمة مهمة. إيه التكنولوجيا والعصر اليوم عصر الإنترنت والموبايلات وما شابه ذلك يعني كمان نفوس الناس تغيرت يعني. طيب هلا أنا بدي أدخل أستاذ ياسر يعني أيام زمان زمن العمالقة كان الكلمة رائعة. نعم. اللحن رائع. نعم. الأداء رائع. نعم. طيب وين الكلمة؟ ليش ما عم نسمع أغاني فعلا مثل ما كنا نسمع لفريد لعبد الوهاب لعبد الحليم؟ الناس بدها تعيش عن جد. نعم. الناس بدها تعيش. الناس بدها مصاري تعيش. الوضع تغير عن ايام زمان. كيف لكن معلش انا بتذكر وقت اللي كنا نطلع انا من ضياع اسماعيلات بمشتى الحلو اجمل مناطق. ايه تسلم يلا خليكي. وقت اللي كنت بدي اطلع الشام او بدي انزل على بيروت بدي سوق كاسيت يعني شو انا من بيئه عدم مؤاخذه ابي مانو مليونير. صحيح. هذا الموضوع متواضع. هذا احد متواضع. العوائق المهمه جدا لحدت وبتحد من تطور اي فنان يعني. إيه في تقصير من الشعراء يعني ما فيها الكلمه اللي كانت ايام زمان. أكيد. تحس انه هيك تعبي المخ. اسمحي لي اعقب انا. تفضل انت شاعر بدك تقول رايك. نعم. لا العفو منك انا هون بس انا بس باذن بس وجهه نظري يعني بقولها يعني. اكيد اكيد. الزمن اللي كان في بساطة. صحيح. كانت تجي الكلمة بسيطة. هذا نحن. ولكن عميقة. إيه. نعم. كانت تجي بسيطة وبدون ما فيها مراوغة يعني. يعني كان الشاعر يكتب الأغنية عفواً يعني كان في شعراء شو الشعراء يعني أنا في أمثلة عندي لبعض الشعراء كانوا ما بيطلعوا على منابر بس إنه أعظم الشعراء. نعم. أعظم الشعراء كانوا بعدين رجعوا بينوا يعني. بيّن. يعني البساطة وال. كان في إلى حد الحاجة يعني كانت الناس تجتمع. البيئة بتلعب دور بهذا الموضوع. موضوع الشعر. صحيح. البيئة. هلا رح أسأل أكيد. السؤال نفسه. نفسه وتأثير البيئة على الشاعر وكيف يعني. هلا البيئة نحنا إلى حكاية تانية بظل هالست سنوات الأزمة اللي عصفت بالبلد واللي خلت الناس ذهنها يتشتت مثل ما تفضل الأستاذ ياسر. أما بالنسبة للكلمات القديمة أنت طرحتي سؤال إنه الفنان إذا أدى أغنية لأحد الرعيل الأول العمالقة بيأديها بإبداع. حقيقة الأمر يبدع. مفروض إذا ما أبدع بيكون ما هو فنان. ليش؟ لأنه هي عبارة عن أيقونة جاهزة مغلفة إنه فكها الغلاف عنا وتفضل أديها. يعني مثل أنت بروفيسورة كاتبة أنت تقرير أو كاتبة حلقة بحث لطالب بالجامعة بتقولي له قرأ لي هالحلقة البحث فبديهي جدا يقرأها. اما لما اللي بده يبتكر هو شيء ويخترع ويقدم للبشريه شيء ما راح تكون نفس المستوى. اكيد. ليش؟ لانه ما متعوب عليه. الرعيل الاول اذا كنت تسمعي الكلمه لحالها من دون لحن تطربي لها، تسمعي اللحن من دون كلمه تطربي لها، كانت عباره عن ايقونه متكامله، لوحه فنيه كامله. حلو الحكي. اما اليوم ما فيها شيء. حتى الاذن الموسيقيه كمان انا هون مشان ما تحملوا كل شيء للمطرب وكل شيء الاذن الموسيقيه هبطت يعني بعد السميعة في شيء مع عن جد للأسف اليوم إذا ما بدي أسمي أغاني اليوم في أغاني بتناس بتخيصلها وبتجن عليها أنا بأسف جنوا نطوا أنا أسف أنا جدا أخجل من نفسي إنها تدرج تحت لائحة فن هذه الأشياء. طيب. فكمان الإذن الموسيقي هبطت اليوم الإذن الموسيقي مشتت. طيب الإذن الموسيقي هبطت معلش رح أنا يعني اجي معك بهذا الحكي. نعم نعم. بهذا الكلام. نعم. طيب اذا ما في هيك ما عم بسمع المستمع الا هيك اغاني، طيب كيف بده يسمع؟ مثل اللي يعني المفروض هو يبحث. هلا هون هلا هون بقى بده يتعب لحاله الواحد. اذا ما في اذا ما في اكل تبه، اذا ما في اكل تبه اكيد تبه. اكيد بياكل مجدره. لا بياكل على فكره في ناس تطرب للمجدره اكثر من الكبه، ولكن نحن هون كمان لازم يبحث. يعني انا على سبيل المثال انا وعمري 19 سنه ما كان يطربني لا يطربني بهذا العمر. كمان العمر له مراحل يمر فيها الإنسان، تتغير ذوقه بيتغير، سمعه بتغير، تذوقه للموسيقى بيغير. ولكن بالنهاية اليوم المشكلة فيه الفن، حقيقة الأمر فيه في مشكلة هائلة وليست مشكلة صغيرة. ولكن المشكلة ما بيصير نحملها لا لملحن ولا لشاعر ولا لكاتب. الكل اليوم للأسف الصناعة متردية، التجارة متردية، حتى الأخلاق للأسف متردية. فكل شيء عم يغير، ما عاد فيه شيء من الأصالة مثل أول شيء. نعم. مو طيب. بس الفن. تفضل. طيب. العفو. يعني قدي هو مهم أستاذ ياسر الشكل الخارجي والإطلالي حتى هيك تكون الله جميل ويحب الجمال. بدي اختصر. يعني هو أكيد موهبي إلى دور، ولكن الشكل والمظهر والشكل الخارجي والإطلالة الفنان. نعم. يعني إلى دور إلى حد ما. لكن الصوت الجميل في بعض أحيان عم نقول جميل ما ايوه بيغطي على الشكل. صح. لكن هلا ما في مطربين او مطربات اذا ما بيغنوا تطلع فيهم مالك نفس تطلع فيهم. صح. انا اتحفظ لكن أنا لكن اتحفظ هون. لكن بس تسمعي صوته صوت جميل. نعم. الله. صح الحكي. هلا بتشوفيه كله جميل. عشان ما تاخذنا بالحكي كمان بدنا نسمع قديم. نعم. قديم. هلا من وحي هذا الموضوع شيء من ال أنا ميال للأغنية الطربية المصرية معروف اللبناني معروف عنك هيك. بس هلا بس نأخر حوارنا طويل شوي معنا وقت ولا يلا يعني. ماشي. بس نحن بدنا نسمع أكبر عدد من الأغاني يعني عشان نكون أخذ مقاطع وليس الأغنية بأكملها يعني. ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي نور العيون يشغلني غيرتي لي تعال يوم مصفالي ده انت الحبيب الغالي نور العيون يا شغيني غيرتي ليه احوالك تعال يوم مصفالي ده انت الحبيب الغالي ده انت القالوا لك عني قالوا لي عنك يا خوفي لا ياخدوك مني يا خوفي منك ده انت القالوا لك عني قالوا لي عنك يا خوفي لا ياخدوك مني يا خوفي منك وازاي ازاي ازاي ازاي ازاي, إزاي اعيش انا خالي بينك وبين عزالي تعالى يوم مصفالي ده انت الحبيب الغالي. هي من اجمل اغاني محمد امين نور العيون اجروع الاغاني. انا كثير بحب هالاغنية. شكرا كثير لك. عشان ما يقول يعني استاذ باسل انه متحيزي لك. انا انا مبسوط شايل عني انا شايل عني حملك مبسوط كثير. لا بدنا نسمع يعني انت يعني الشعر بدنا تحكي لنا يعني مين تأثرت من الشعراء، شو بيعني لك القلم، شو بتعني لك الكتابة، شو رأيك بواقع الشعر؟ لأ في كتير من الشعراء ما بيعترفوا إنه الشعر المحكي، ما بيعترفوا. الشعر المحكي يندرج تحت قاعدة الزجل. الزجل إحنا عنا نبع ومنهل دائما بيركز على الهموم المواطن، هموم الإنسان. والشعر بسيط يقدر إنه يفوت على الإذن بطريقة إنه ما له بحاجة يطرق أبواب عدة. مين تأثر؟ الشعراء اللبنانيين تحديدا كتير كتير. موسى زغيب وكتير كتير هدول الشعر بحس انه قادر على الارتجال، ترتجل احيانا اليوم التشتيت الذهني، لانه الزجل اللي بيعتمد دائما على أكيد الارتجال. الزجل عباره عن انت مستقبلات بصريه بتستقبلي موقف بدك تترجمي الشعر، هيك الزجل بنظري انا. نعم. ولكن اليوم تشويش المخ احيانا الوضع، وخاصة أنا طبيعة عملي أني مشتت ذهنيا بشكل دائم، ممكن بيشوف الأستاذ ياسر بيفوت لعندي أحيانا بيقول لي مرحبا ثلاث مرات، هذا الفكر يا أبو ياسر حتى أنتبه أنه حدا عم يقول لي مرحبا، فدائما مشتت ذهنيا. ولكن لما بتوصلي لمرحلة من الصفاء الذهني أكيد الحمد لله. الحالة اللي أنت بتكون فيها وقت بتكتب الشعر كيف؟ تجرد يعني خالص، تجرد مطلق يعني. تكون نسيان حالك. أحيانا بكون لامس نار ماني منتبه إني لامس نار. تجرد مطلق. حلو كثير. فبتعيشي حالة اللي أنت فيها. صدقاً. شو بيعني لك الشعر؟ بوابة للعالم. بوابة للعالم. نافذ كتير حلو في زمن قلت النوافذ فيه. حلو. خلينا سلام. نسمع شيء. شعر هيك غزل خلينا. تكرم عيني. تكرم عيني. الشعر بيقول عن فارق حزيني تنطر هالبشر وبقلوب سكيني وغصة من القدر لي ناطر حبيبه والناطر نصيبه ناطر فرحة تصيبه ومل من السفر توهي يا مراكبنا واعزف يا وتر والحب متاعبنا وشاغلنا القمر نحنا لما بنبكي جوا القلب منحكي بترجع تخلق ضحكي ونقتل هالضجر يا قمر بالعالي وضوي يا قمر ضوك شو بيحلالي ويا محلى السمر القلب الطيب لما بيمسك صورة يضمة الروح بيرحل همة يا سلام وعن فارق حزيني تنطر هالبشر. حلو. عتابي وارد قمرين واحد بالسما والتاني أغلى من العين بيفهم بالوما على بابي وارد قمرين واحد بالسما والتاني أغلى من العين بيفهم بالوما الحوار مع ضيوفي الفنان ياسر إبراهيم والشاعر باسل محمود. أستاذ ياسر، يعني أنا بعرف أنه سجلت بعض أو عدد من الأغاني في إذاعة دمشق. نعم. عرفنا كم أغنية لك مسجلة في إذاعة دمشق؟ في مجموعة ما بعرف في يعني أغنية بشكل تقريبي في عددهم والله ما بعرف سبعة ثمانية يعني أغاني يعني تقريبا. يعني مع مين تعاملت من الشعراء؟ لمين الأغاني؟ لمين أول الشعراء اللي تعاملت معهم كان الشاعر عيسى أيوب. عيسى أيوب. والشاعر أحمد قنوع. والملحنين كان سعيد قطب الله يرحم الجميع. الله يرحم الجميع. بالإضافة إلى مشاركات كان في بعض الأعمال من الألحاني أنا يعني كلماتي. حلو. يعني في لي تجربة هيك يعني ما بتلحن يعني. ما بتلحن أنت بتلحن بعد لحن طبعا نعم جربت يعني التلحين كيف. التلحين هي جملة موسيقية يعني أي إنسان فيلمون وهبي ملحن نعم. من أعظم الملحنين صحيح. عند الرحابني كان فيلمون وهبي صحيح. وفيلمون وهبي يعني كلنا بنعرف هو أمه موسيقية صحيح ما بيعرف يعزف طبعا يعني التلحين ابو يزن ملحن شعرنا ظلت انا لحالي ف شو رح نسمع من الاغاني الخاصه ان شاء الله بوصل لكم الاغنيه مسجله ما شفت بالكون مثلك كلمات مين هاي الاغنيه كلماتي كلماتك أنت وألحانك نعم ما شفت بالكون مثلك ولا بعرف حدا وجهك بدر منور ريقك يا قطر الندى ما شفت بالكون مثلك ولا بعرف حدا وجهك بدر منور ريقك يا قطر الندى من قال الإنسان مخير من يوم ماشي ومسير من قال الإنسان مخير من يوم ماشي ومسير قلبي ما تغير فيك متحير قلبي ما تغير فيك متحير قلبي بحبك ضاع ضاع وما اهتدى حلو الله. جميل طيب يعني بدنا نحكي عن الشهرة والنجاح ماذا تعني لك طبعا النجاح بيوصل وين للشهر بس ينجح بيوصل للشهر طبعا يعني البدايه السعي والشغل على الموضوع نعم. لكن ما قلت لك انت بدك اليوم هيك هجوم عليه طبعا يعني هذا الموضوع اي مغني واي موسيقي بيتمنى يكون مشهور طيب قديه مهم على حضرتك انت والنجاح النجاح متعب متعب متعب جدا وكيف يعني مو بس نحقق النجاح كمان نحافظ عليه يعني هي اصعب انك تحافظ على نجاحك حتى الانسان يشتغل وخاصه بمجالنا نحن الفني يعني حتى الانسان يشتغل وينجح بده يتعب بده يتعب كثير بتعب على حاله بثقافته ثقافته الموسيقية ثقافته العامة هلا طالما حكيت على الثقافة قد هي مهمة مهمة كثير أهمية الثقافة للفن الثقافة الفنية يعني بالمنطق مهمة جدا نعم الثقافة هي الفكر الفكر اللي بيحمله الإنسان بدون فكر الإنسان لا شيء نعم الثقافة الموسيقية يعني أنا دائما وأبدا أنا بركز الطالب عندي بقول له لازم تتعلم سولفيج مثلا نعم لازم تدرس سولفيج طور نفسك تعلم معزوف على آلة موسيقية طبعا هي من أحد أهم النجاحات عند المغني يعني قديش بيفرق مطرب عازف ومطرب غير عازف أنا بالنسبة لي بيفرق معي كتير طيب تأهيل الموسيقي والسولفيج يعني شو قدم لياسر إبراهيم قدم لي كتير كتير يعني السولفيج الغناء سولفيج لكن ما يوصل للناس بالكلمة نعم لكن أنا وقت اللي بدي أعزف وعم غني أنا بذهني السولفيج صحيح كدراستي لكن نعم يعني طالب إذا ما درس سولفيج بجي لعندي طالب اللي أستاذ بدي أتعلم العزف على العود سمع في منهم ليك هيك لك شو هيك بدك تدرس سولفيج بدك نعم موضوع أكاديمي بدك تأسسه مظبوط طبعا صحيح هلأ قديه هو مهم يعني هلأ كتير في مدرسين موسيقى ويعني اكيد راحوا عن موهبه يعني ولكن ما بيعزفوا ما بيغني قد ايه مهم يعني انت كفنان فنان صوت جميل وعازف عود وبالاضافه الى ذلك مدرس موسيقى قد ايه هو هلا ما كل استاذ موسيقى هو عازف او راح هو لانه موهوب لا لا ممكن العلامات هي اللي فرضت الوضع الاجتماعي الوضع المادي نعم. بده يتوظف كذا يعني هذه حكايه كبيره من عندي اللي قد ايه هو مهم اللي عنده موهبه انه يدرس هيك موسيقى مثلا، عنده موهبة وعنده الموهبة صوت. هي عبارة مثل شيء بيضل مثل الأبر اللي بتفزه للإنسان. الموهبة اللي بداخل الإنسان، في ناس أنا بعرف ناس ختايرة يعني تطلع فيه هيك، إن كانت مرأة أو إن كان ختيار، بنفسه يعزف أو يغني لأ هالآه اللي عنده هاي. ليت الشباب يعني بحاجتك تطلع بوشك لي بعد هذه حكاية، حكاية زمن الموهبة وحب الإنسان للموسيقى. الإنسان ما هو اللي بيحب الموسيقى، نعم الموسيقى هي من ثقافتنا، هي موجودة بدمنا يعني. يعني كثير أحيان بتشوفي ناس بالشارع أو بحديث عام أو ما شابه ذلك مثلا تسمع أغنية بلاقيني ولو ما بدي أسمع، لكن أنا بيضل بفكري هذا الكلام اللي حكيه هذا الإنسان، بسمعه موسيقى بغير بصير يتمايل. نعم اللي تعلمه السيرين. أيوة هذا الإحساس تفاعله مع الموسيقى مو بإيده. صحيح صحيح مو بإيده. صحيح هيك من رب العالمين. من رب العالمين. إيه لكن طبعا الفن رسالة، أكيد الفن رسالة. رسالة الفنان ياسر إبراهيم الفني شو هي رسالتك؟ إني أبقى ياسر إبراهيم. أي والله يعني رسالتي شو، أي إنسان عنده رسالة، رسالة الأم أنها تربي أولادها صح ويكونوا ناشئين رسالتك أنت بمجال الفن شو هي رسالتك؟ أني ما أهبط، أنك ما أكون هابط. ما تكون هابط أبدا، يا عين عليك. أبقى كما أنا يعني. يعني عدم مؤاخذة، أنا بحفلة عرس أنا بغني شعبي بس ما بهبط بالأغنية الشعبية. لا في في في, في أغنية شعبية راقية طبعا، مو كل شيء شعبي هابط. يعني أنا وقت اللي بفوت لحفلة عرس مثلا والله بغني لهم ويلي لو يدرون لوضع الصف، حلو بيرقصوا بيدبكوا عليه العالم كله بينبسطوا فيه. صح صحيح شعبية بس ما أنا شعبية، هذه أنا راقي. أنا بسميها بصنفها من الـ الشعبي الطربي. طربي صحيح أو الطرب الشعبي أو يعني سميها اللي بدك إياها. يعني في طرب من الوزن الثقيل، في طرب سمعنا إياها شو هي على الإلكترون بعدين بسمع. ويلي لو يدرون يابا، ويلي لو يدرون من قلبي بهواك لكن أهلي ما يدرون. ويلي ويلي لو يدرون، ويلي ويلي ويلي لو يدرون. قصدن اتجوز بن عمي وبعد عن دربه، وابن عمي قلبي ما يريده وانت اللي بحبه. قصدن اتجوز بن عمي وبعد عن دربه، وابن عمي قلبي ما يريده وانت اللي بحبه. لا تهدي يا دمعة عيني ولا تنامي أهلي ما يدرون. ويلي ويلي ويلي لو يدرون. حلو كمان بدأ يعني حكينا هلا من شوي عن أم كلثوم وفي أغنية يا سلام. وأنت بدنا نسمعها كمان إذا حبي ايه حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف اجل معنى الحب ايه حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف اجل معنى الحب ايه لما تتكلم لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه حبي ايه حبي ايه طرطوس طبعا برفقة الشاعر باسل محمود والفنان ياسر إبراهيم. أهلا وسهلا فيكم على أثير إذاعة أمواج. باسل يعني خلينا نحكي شوي أيضا عن الشعر، يعني في طقوس معينة للكتابة عندك ولا الحالة بتفرض حالها ولا كيف؟ أكيد الحالة بتفرض حالها. كل الطقوس حتى في شتى مجالات الحياة الطقوس اليوم واقفة كتير عندي أنا تحديدا، لأنه شوي معزق حالي شوي مكركب أموري. جربت تكتب شعر عمودي أو كتبت إلي تجارب بس ما بحب انشرها لأنه بحاجة لتنميق ودائما أيوة. اللغة اللغة بيتعطيها حق اللغة دائما وأبدا نعم. خاصة الشعر التفعيلي. أما الشعر المحكي بحسه أكتر بالنسبة إلي أنا، وخاصة أني ما كملت دراسي الحق يقال، يعني أنا بعد بكالوريا ما درست شيء خالص. نعم. فبحس انه دائما درس كثير يا ابو في يعني كتاب، يعني كتاب وروائيين على مستوى ما معهم اكيد هذا الشيء، يعني ما معهم شهادات. شوي كنت عم تحكي عن الثقافه الفنيه كمان لا. الثقافه الادبيه المفروضه تكون كمان، اكيد الشاعر بده يكمل دراسه الشعر بده، ما بيصير واحد يكون شاعر مدرس، هذا كمان مو منطقي حق يقال. للشعر التفعيلي شعر تنميق هالشعر بحاجة إلى دراسة معمقة. شاركت بمهرجانات؟ لا لا لا أبداً. طبعاً لا لا بتاتا طبيعة عملي. تقصير فيه ولا مني أنا شخص أنا نعم. أنا ماني حب قلت لك حتى ماني حب نسلط الضوء على كتابي من الأساس، بل شايف كتير الفترة مكركبة ومو فترة كتير، يعني كنت ما أنا مريحة، يعني لا ما أنا مريحة لسماع شيء حتى مواضيع اللي تكتب فيها دائماً شو هي شعبي، أي شيء أي شيء بيأثر فيه بفورم بصوره الشعر أي شيء نعم. سواء كانت ضحك الطفل، سواء كانت بسمة أم، سواء كانت ألم أم لفقدان ولد حلو. سواء كانت بتأثر بأي شيء، يعني أنا عبارة عن كتلة مشاعر وعم تتأثر، فقادر نعم. أي شاعر بيكتبه دائما ما هو الشاعر اسمه هو شاعر ما هو شاعر صحيح من الشعور, من الشعور بشيء محدد صحيح. فأكيد هذا صحيح. شو رح تسمعنا هلا الشعر؟ بتسمع تكرم شو بتحبي تسمعي تكرم عينك هلا اكثر شيء الغزل حاليا سمعت. خلي الناس معيدي الناس لله غزل يا ابو يزن تكرم عينك استاذ ياسر عيونك انا عشقان يا بدر متحلى قضك يا غصن البان والنور متجلى خدودك زهر رمان جبينك قمر نيسان شفافك مثل بركان انت الدنيا كلها لحظك سهم قتال شعرك مثل شلال عطرك يا حب الهال أنفاسي بيشلة سنونك يا أحلى سنون وريقك عسل مكنون فيكي أنا مجنون والشكوى لا الله قصيدة أخرى مشان تكرم قصيدة أخرى هي إلى إلى حكاية يمكن أعرف حكيت عنها قبل هالمرة بس بحب هيك إنه كنت في أحد الحفلات فكان فيه امرأة أو فتاة جميلة جدا بحفلة سحرت الناس كلهم حاضرين، فأنت هلا من شوية عم تقليل الحالة الشعرية أنا رح أعطيك حالة شفافة حالة كانت الملهمة كانت الملهمة فتاة غاية في الجمال حقيقة، يعني جمالها أخاز. فكتبت لها لما اللي نزلت على الدبكة كانت هي حفلة حلوة كتير، لما نزلتي على الدبكة تهزي بهالشال عملتي بالساحة لبكي دوبتي رجال شاطر دبلك عينه ومرته تشده من دينه والمطرب الله يعينه خربط من أول موال. لو بتشوفي هالطبال جنه كسر بطبله، خسرك من لما اللي مال رواق ورقصك طبله. صار العواد يغني الأرقاط يضربوا جني، ما عاد فيه ولا طني ولا سويتي زلزال. المصور سجل لقطات كتب عليها تسونامي، خدت بمقياس الهزات والله أعلى عالمي. خفي إجريكي خفي، طلبوا الإطفاء يطفي، عشر مطافي ما بتكفي طلبوا النجد من الدواء. حلو الله يعطيك. سمعتوا أهل عيون؟ يلا عيون القلب. عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لنا صحية ولا نايمة، ما بقدرش تباتي الليل تبات سهران على رمشي، وانا رمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم، وانا رمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم. حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وحسهر يا حبيبي مهما طال المطار. حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وحسهر يا حبيبي مهما طال المطار. أنا بس اللي محيرني وما خلاني شان، إزاي أنا بقدر أسهر وإزاي تقدر تنام. الله يعطيك العافية. الله، يعني من أجمل الأغاني فعلا. أنا من عشاق الطرب الأصيل القديم، يعني اللي بتحسه أنه بيدخل للقلب، يعني بيطلع من القلب بيدخل للقلب. نعم، الجملة الموسيقية المدوزنة القديمة إلى وقع خاص بالإيقاع، بإيقاع اللي نحن عم نشوفه فعلا تدخل القلب بطريقه غريبه فظيعه. صح، آه، طريقة غريبه. اخر اعمالك الغنائيه يعني شو كان عندك اخر اعمالك الغنائيه؟ هلا مشروعي هاي الاغنيه اللي سمعناها هلا عم تشتغلوا عليها. كانت اغنيه ابو يزن، بس في اغنيه للجيش. هي بنوجه تحيه لكاتب وملحن الاغنيه الشاعر بسام حمودي. نعم، هو بالمناسبة كاتب هو يعني فنان أيضا، فنان وكاتب وشاعر. الأستاذ بسام شاعر وفنان وعازف، وشكر كبير له يعني، وهي تحية. وملحن الأغنية الفنان آصف إبراهيم. نعم، أغنية يعني هي للجيش، خاصة للجيش. يعني من وحي الوضع الراهن، فكانت الأغنية هاي. إن شاء الله نسمع مقطع صغير ونرجع نكملها من عند زملائنا. رفعنا رايتنا وعلينا بالحق يكحل عينينا، وبأحلى نغمة نادينا يا جيش الوطن ضاع. هذا حوارنا مع ضيوفنا مع شاعر باسل محمود. طيب يعني مين تأثرت من الشعراء؟ لمين مين بتتابع؟ حاليا بالشعر التفعيلي كل الشعراء القديمين بحس انه لهم شعر خاص فيهم وكلهم قديما. اما في حدا محدد لا ما لا فيك السر. في قلت لك الزجل اللبناني بيستهواني كتير كتير كتير بسمع كتير. اما انه في حدا محدد لا لانه كلهم عمالقة الشعراء القديمين قاطبة عمالقة. يعني هذا من الطبيعي انه نحن الزجل اللبناني شو الزجل اللبناني؟ امتداد للبيئة السورية طبعا امتداد ملكة. نحن كدراسي كثقافي موسيقي نحن بدنا ندرس الفلكلور الفلكلور اللبناني والسوري والدبكة اللبنانية الدبكة السورية. يعني في المنطقة 90% تشابه المنطقة الممتدة من خليج اسكندرون حتى خليج العقبي هي فلكلور واحد صحيح. السوري الكبرى انا اشوف اللي بيسمع بلبنان بجبل لبنان وبفلسطين حتى بالساحل السوري انت توصلي. فهذا فلكلور واحد نحن بندرسه بالتراث التاريخ الموسيقي هو تراث وفلكلور واحد حتى الكلمه يعني هي الاصل الكلمه مو شو في البدايه كلمه ما في البدايه في البدايه كانت اللبنه الاولى في ايه يعني صح شو رح نسمع شعر سيد باسل؟ يعني شو كرام عينك خلوني حسيت حالي سمعتك كثير انا انا شايف انه طمعين وانت كريم. العفو والله انا كثير مبسوط بوجودكم كثير اهلا وسهلا فيك. الشعر عادي هو الشعر ما بتجي بدي ريحك يا ابو ياسر الله يبارك فيك يا استاذ. انه بيقول شفت بعيونك دمعات لما ودعتك من صدرك جتني انات زعت ضميتي تهدي يا نور عيوني بعرف انك حنوني كانت لحظة مجنوني يوم اللي حبيتي كليتها كم سنة غياب راجع وحياتي جوا عيوني والهداب مخبى ضحكاتك كل ما اشتقت لك بسمعها وروحك رح ابقى معها ومحرمتي رح طالعها وامسح دمعاتك بكرة انا لما بروح خبي اهاتك لا تزيد علي الجروح حلفت بغالاتك الأيام بسرعة بتمضى والعمر صاير ومضى بدي على الصورة امضى وبسم ضياتك. أهلا وسهلا فيك شكرا كثير لك على كلام الجميل عم تطلع فيه. أنا طبيعة خاصة وما أروع طمعك. ابعد عني عيونك أنا مش حمل هوى بحر الحب يا ويلي لو عديت وياه ابعد عني عيونك أنا مش حمل هوى بحر الحب يا ويلي لو عديت وياه خايف الموج يعاندني والتيار يغلبني خايف الموج يعاندني والتيار يغلبني غصب عني ساعتها حجري وراك حجري وراك حجري وراك وحقول لك اقول لك خدني معاك خدني معاك خدني معاك يا حبيبي يا حبيبي خدني معاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي معاك خدني دائما العود مرافقك دائما صديقي. واخي وامي وابي وحبيبي مره شفته بلا عود ما عرفته يعني كيف شفت الاستاذ ياسر بلا عود ما عرفته. طيب هلا سؤال يعني يعني كيف تشوف الدنيا او بتتصور الدنيا بلا موسيقى بلا فن بلا كيف يعني كيف هيك تتخيل الدنيا؟ هلا انا ما بستغ... ما بقدر اتخيل هيك الكون. انا غير موجود. غير موجود طبعا. صرنا اثنين. انا غير موجود لانه انا من عند موعيت على الدنيا من قبل ما اجيب عود. كنت اتصور اي شيء عود. اه حلو. ابدا انا وانا صغير تحلم بالعود. شو مثلا اتصور اي شيء امسك اي شيء حلو اعمله عود. شوفي الحالي الولدني يعني صحيح أجبي. ايه هذه حالي صح ولدني وانا عم بحكي شغلي بجوز يعني لكن بالنسبه لي معناها كبير. حلو. كبير كثير. تعلقي في الآلي من الصغر. يعني العود انا احيانا احيانا المغني بداية. المغني نعم. احساسه وبشوفه مثل بيمشي هون بالاوتار. حلو. انا بحسه هون هون. طب مين عطى اكثر انت اعطيت العود ولا العود اعطى؟ ولا هو عطى. مين يكمل؟ لا بتكمل. بيكمل كيس كتير. ايام زمان كان يعني الاهل ما كتير يشجعوا على موسيقى يعني كان الهدف الدراسي انه يعتبروها نوع من اللهو نوع من الرفاهيه كان غير نوع من اللهو الحاجة. لا لا نوع من اللهو يعني انه ما بيصير دراس انت بدك تصير طبيب بدك تصير مهندس الحاجه الحاجه هون يعني كان في شيء حاجه كان تفرض عليهم كيف الاشي. صحيح كيف ايه؟ يعني انت تشجع مين شجعك مين اخذ بايدك حتى يعني مشيت بهذا الطريق؟ أنا شجعت حالي رقم واحد. أكيد. طبعا. الأهل البيئة. إيه الأهل بتشجع الأهل لكن كل واحد بيشجع حسب إمكانيته. صحيح. حسب وضعه. صحيح. إيه. يعني مثلا بادئ الأمر طبعا الأهل بيخافوا على الولد. صحيح. دراسيا. صحيح. أي أب بيخاف على ابنه لأنه بس يشوف إنه والله مسك آلي موسيقية من وجهة نظره إنه فشل دراسيا. فشل دراسيا صحيح. إيه. فهذه حكاية الواحد بده يكون واعي. والعلاقة بالتربية يعني وحل الأهل بيكونوا متابعين لهذا الموضوع. صحيح. بيصير تنشيط موسيقي ودراسي بتكمل بعض بعد يعني. المسيرة الفنية الطويلة والجميلة والرائعة المتعبة والمتعبة أحلى شيء أحلى شيء بحياتي وأمنيتي أنا ما في شيء بيريحني إلا الضيعة. ضيعة كون لحالي بالأرض عندي أرض بالضيعة شوية هل... زيتون هيك بعد هي المسيرة الطويلة هل أنت راضي عن لا طبعا لا مسيرة راضي بمواقع مواقع غير راضي أكيد أكيد أحلامك وطموحاتك شو عم تحلم شو عم تفكر شو عم تخطط أحلام طموح هذا الكلام كبير ما فينا نفصل الطموح عن الواقع يعني أنا طموحي بدي اركب طيارة ما معي مصاري اركب طيارة او اشتري سيارة فخمة يعني مثلا الطموح له علاقة بالواقع صحيح كل واحد بده يطمح على قده هلا بواقعك انت شو عم تحلم شو عم تفكر يعني شو عم تخطط شو في عندك بعدين لوين بدك توصل اني ابقى ياسر ابراهيم الفنان الفنان اكيد ايه طبعا هلا يعني انا ما فيني افصل هذا الموضوع يعني عن طموحي يعني طموح الشاب اللي عمره 14 سنه اكيد ما بتشوفيه بعيد صحيح. اما الانسان بس يتجاوز عمر معين صحيح. بصير افكاره وطموحه مختلفه يبقى واحد. على ما هو نعم اذا فيه يبقى على ما هو بيكون انجز صحيح لانه دائما وابدا هلا نحن من شوي حكينا حول طموح الانسان والنجوميه يعني مو النجم اللي بيطلع بيوصل انه يبقى فوق حافظ على مكانه يعني. شو بدنا نسمع هلا؟ نسمع من مطربك المفضل؟ أنا ما عندي مطرب ما عندك مطرب يعني أنت وقت اللي كنت بمرحلة المراهقة مين كنت تحب؟ ما عندي مطرب ما عندك لا لا لا أبدا أبدا هلا بدنا نسمع شيء بدنا نسمع أنا يعني مو إنه ما عندي مطرب أنا كله كويس نعم. كل شيء بيغني طرب كويس عندي كله على يعني بتميل للطرب أكثر إيه طبعا مثلاً هلا الأغنية شعبية إلى مكانة إلى مكانة وإلى وقتها إلى مكانة إلى وقتها بمكان ما أما والله أنه والله مثلاً أنا بدي أقعد بمكان واحد يقول لي ياسر سمعنا دندني شو بدي أعزف له شو بعزف بدون ذكر بدي أعزف له شيء أغنية علي القيمة يعني صحيح معلش يعني هلا شو راح نسمع يلا راح من وحي الفكر هاي غدي وعدي للي عم يسمعونا نعم ميل العيون على خده وتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة ميل العيون على خده وتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة وتهل الروايح منه وبيشفي عليلك منه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيك الحليوة يسيبني من نار اللي بتذوبني يرضيك الحليوة يسيبني من نار اللي بتذوبني قصده الحليوة ايه قصده الحليوة عالنبي يا عالنبي يا خدود الحليوة احبابي يا احبابي يا رموش الحليوة يرضيك الحليوة يسيبني من نار اللي بتذوبني قصده الحليوة ايه قصده الحليوة. شكرا لك الفنان الرائع ياسر إبراهيم على هالصوت الجميل وعلى هالأغاني الأغاني الجميلة. مين بتحب تعايد بآخر حوارنا الهوى معك؟ بدي عايد كل الناس بدون استثناء، وأتمنى من كل قلبي وبحرقة ولوعة أن تعود سوريا بإذن الله. رح ترجع كل عام وإنت بألف خير. شاعر باسل، مين بتعايد وشو بتحب تقول بهالعيد؟ بحب عايد كل إنسان بمعنى كلمة إنسان في هذا البلد، وكل شخص ساهم ولو بكلمة في أن تضل هالبلد واقفة عجرية. وبحب عايد للدرجة الأولى الشباب اللي لولاهم ما كنا يمكن هلأ عنا هو عم نحكي على رجال الله، رجال الله في الميدان، هذول لهم الفضل الكبير. وبحب أقول لهم أنه يا جيشي يا ابن الشعب بتبقى أنت الرقم الصعب، أنت الأمن والأمان، انت للوطن عنوان، صرت حكايه هالزمان، زرعت بقلبهم كل الله. الله وايدكم يا شباب. واليوم الشباب على حدود سوريا كلياتها، بكره في كل سوريا ان شاء الله، ان شاء الله راجع سوريا احلى ما كانت. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بالف خير. طبعا انا بتشكر الفنان الاستاذ ياسر ابراهيم، شكرا شكرا لك، نورتنا، نورت اذاعه امواج، كنت ضيوف اعزاء على اثير اذاعه امواج. شكرا الفنان ياسر ابراهيم، شكرا الشاعر باسل محمود، نورتونا. كل عام وانتم بخير وبلدنا بخير وجيشنا بخير وقائدنا بخير السيد الرئيس بشار الاسد، كل عام وانتم بخير. يا ليله العيد Thank you. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. جماعة الأنس عن خلال الصوت لين دعتي على الندمة وغنى الطيب على الأنصار. الهندسة الإذاعية الجميلة جمانة محمد. أنصاني حي الفجر تحيات المخرجة الرائعة رودينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في السيدوهات اللاصقية. عودة الآن إلى زملائنا في السيدوهات اللاصقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجالنا، رجال الجيش العربي، رجال الله في الميدان، لكم التحية. كل عام وأنتم بألف خير، دمتم ودامت سوريا بألف خير. شكرا لكم وإلى اللقاء، كل عام وأنتم بخير.